بسبب هداه. اللهم امك يا شيخنا بالصحة والعافية واغفر لنا وله وللحاضرين والسامعين. يقول شمس الدين أبي الخير عبد الرحمن السخاوي رحمه الله قال: وقيل في أصل المسألة قول آخر وهو كل ما أتان منه أي من سند معنعن أي من سند معنعن وصف راويه بالتدليس أم لا منقطع لا يحتج به حتى يبين الوصل بمجيئه من طريق المعنعن نفسه بالتحديث ونحوه. ولم يسم ابن الصلاح قائله كما وقع للرماهرمزي في كتابه المحدث الفاصل حيث نقله عن بعض المتأخرين من الفقهاء ووجهه بعضهم بأن عن لا إشعار لها بشيء من أنواع التحمل ويصح وقوعها فيها ويصح وقوعها فيما هو منقطع كما إذا قال الواحد منا مثلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أنس أو نحوه. ولذلك قال شعبة: كل إسناد ليس فيه حدثنا وأخبرنا فهو خل وبقل. وقال أيضا: فلان عن فلان فلان عن فلان ليس بحديث. ولكن هذا القول كما وقع كما قال النووي مردود بإجماع السلف انتهى. وفيه من التجديد ما لا يخفى ويليه اشتراط طول صحابة أو طول صحبة ويليه اشتراط طول الصحبة ومقابله في الطرف الآخر الاكتفاء بالمعاصرة. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ولا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من بعد ان خير الكلام كلام الله تعالى وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيذكر ذكر الناظم رحمه الله وأشار أيضا الشارح ببيانه بمعنى كلام الناظم قولا آخر في مسألة السلم المعنعن وهو أنه لا يقبل مهما كان راويه أي المعنعن سواء كان مدلسا أو لم يكن سواء اشتهر بالإرسال أو لم يشتهر بالإرسال فلا بد من أن يبين هذه العنعنة بالتصريح بالسماع أو التحديث أو كذا. وهذا مذهب منقول عن بعضهم ولم يسموا منقول عن بعضهم ولم يذكر لهم تسمية ولم يسم ابن الصلاح قائلهم كما وقع للرماهرمزي أيضا في كتابه المحدث الفاصل لما تقرأ تقول في كتابه إن شئت على حكاية المحدث الفاصل وإن شئت على الإتباع في كتابه المحدث الفاصل يصح هذا وذاك. قالوا لأن عن لا ليست صيغة من صيغ التحمل والرابي لا يقول عن فلان وإنما يقول حدثنا أو قال أو كذا وتكون عن ممن دونه وليست مشعرة بشيء من أنواع التحمل ولذلك فتحمل على دين القطاع. وهو كما قال النووي رحمه الله مردود بإجماع السلف. ونقلنا لكم سابقا كلام الشافعي رحمه الله أنه لم يكن لهم من المرضي في رواية الراوي عمن لقيه أن يقول عن إلا فيما هو عنده سمع إلا فيما هو سمع. وأما المدلس فلا تقبل عناته إلا بالتصريح بالسمع. وأما الذي يرسل فقد يحدث بعن حيث يبان أنه لا يشكل على المحدث لقيا فلان عدم لقيا المعنعن للمعنعن فهذا قد يقول عن لأنه لا إهام. لما يقول حسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول الزهري عن أبي بكر واضح أن الزهري ما أدرك أبي بكر واضح فهذا ظاهر لا إشكال فيه. فهم هذا الذي ساروا عليه ولذلك فقوله عن لا تدل هذا كما قال مردود بإجماع السلف. أضف إلى ذلك أن الله جل وعلا حفظ هذا الدين ولهذا كان أن وفق وألهم أئمة الحديث لهذه الضوابط الدقيقة التي فيها ضبط حديث النبي صلى الله عليه وسلم. العكس إذا كان شخصور يعني المشايخ المقربون تحمل على المطلق هنا يعتبر تفرد شعبه هذا القبر عندما قال انه مردود باجماع السلف. لا لا شعبه لا يقصد مذهب هؤلاء ابدا، لان شعبه نفسه يروى عنه بالعنعنه وهو ياخذ عن غيره بالعنعنه. قال كل اسناد ليس فيه حدثنا او انبانا او اخبرنا يعني فهو خل او بقل، المقصود به التثبت والتشدد في اتباع السماع. ومثله ما نقل عنه انه كان اذا سمع الحديث تتبع شفتي الشيخ متى يقول مطلقا كل شيء من شيخه، يتتبع شفتين يقول سمعت او قال او ذكر او انه لن حدث ونحو هذا. فكان الاثر فيه الاشاره الى التشدد في تتبع السماع. لهذا كان شعبه لا تأخذه في الله لومة لائم أن يسأل الشيخ أو أن يتجرأ على الشيخ فيقول هل سمعت؟ واضح؟ وعلى ما يكون عليه الإمام شعبة رحمه الله من القدر والمنزلة فهو في زمنه بالنسبة لشيخه دونه، ولا يكون والطالب لا يصل إلى عالم محدث إلا بعد أن يمر على طريق طالب قد يراه جل من جلسائه مثله أو هو دونهم أو ليس بشيء، وكان لا يعني يمنعه من أن يقول هل سمعته، ولا يلتفت إلى ما يسمعه من الشيخ، لربما يركله أو يلطمه أو يقول له عبارة شديدة أو إلى آخره. هو وغيره يحتمل أنه يعني ليس فيها حدثنا وأخبرنا، أنه كل كلام ليس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعني ليس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو كل إسناده، هو يتكلم عن الإسناد. نعم هو المقصود الإسناد. فالمقصود هنا التأكيد في ماذا؟ في السماع. أما ما فيه عنعنة وظاهر السماع واللقي وهذا فلا إشكال، فلان عن فلان ليس في حديث أي التساهل. لا يحمل قول شعبان لو نتج من شدة فرط تتبعه كلام مدلسين على أنف المدلسين، يحمل على هذا المعاني كلها. هذه المعاني كلها لا تعارض بينها، لا تعارض بينها المعاني، لا تعارض بينها المعاني. لما قال أن شعب رجع عن هذا المذهب إلى مذهب، وين قال هذا؟ حاشية. ماذا قال؟ التمهيد. وين؟ حاشية ستة. أيوه. قال وكي وقال سفيان هو حديث. قال ثم إن شعب انصرف عن هذا إلى قول سفيان. على كل لا يفهم الكلام شعب على ظاهره هنا عفوا ليس بحديث، يعني إذا كان فيه تساهل لأنه لا يثبت أو ليس فيه ما يدل على السماع والاتصال السماع، وإلا التتبع. فكم من حديث روي عن شعب بالعنعنة، وكم من حديث رواه شعب بالعنعنة، يعني كل ما حدثه شعبة عن مشايخه بالتحديد والسماع فيه كثير يعني. فالمقصود يعني شدة تثبته في السماء وتتبع ذلك. نعم صح عن التلميذ هذا القول المحدود، لو كان يقول رأي تشابه في الإسناد فلا تبالي بعنعنة شيخه، يعني شغل تأكد له كلام غير وعنعنة. يعني كفانا شعبة تدليس ثلاث، فقال ابن حجر تدليس غير الثلاث. إذا جاء شعبة في الإسناد شعبة ومن فوقه مدلس وعنعن فلا تلتفت إلى عنعنته لأنه لا يأخذ إلا ما كان سماع. نعم هذا تثبت على كل عنعنة ولا على يعني على الثلاثة؟ على عنعنة المدلسين يعني كلهم، يعني السند كله ولا غير شيوخه فقط؟ شعبة عن من فوقه لا شك. ده تدليس من فوق شعبة ليس من دونه. أكيد واضح. يعني شعبة شيخه أو من فوق شيخه يتتبع السماء. نعم. يعني هذا التشدد كان ليس على المدلسين فقط. نعم المدلسين أشد ومن غيرهم أيضا. يعني لما رأيت أن شدة تشدده على المدلسين إنما هذا الذي جعله يتكلم عن هذا يريد التأكيد والتثبت في السماع والتثبت في ذلك، هذا الذي يفيد. نعم. وحينئذ فالمذهب الوسط الاقتصار على اللقاء، يكون هذا مذهب شعبة. لو كان مذهبا لنسبه إليه من الصلاة وضمه الرمزي وقال يقول به شعبة، لكن والله ربما بعضهم فهم من كلام الشعبة ذلك. نعم. وحينئذ فالمذهب الوسط الاقتصار على اللقاء، وما خدشه به مسلم من وجود أحاديث اتفق الأئمة على صحتها مع أنها ما رويت إلا معنعنة، ولم يأتي في خبر قط أن بعض رواتها لقي شيخه، فغير لازم، إذ لا يلزم من ذلك عنده نفيه في نفس الأمر. وكذا ما ألزم به من رد المعنعن دائما، وكذا ما ألزم به من رد المعنعن دائما لاحتمال عدم السماع ليس بوارد، إذ المسألة مفروضة كما تقدم في غير المدلس، ومتى فرض أنه لم يسمع ما عنعنه كان مدلسا. وما دام فرض في غير المدلس فلماذا يشترط التحديث؟ يشترط السماع. ما دام يشترط أنه غير مدلس أو المسألة مبحوثة في غير المدلس فلماذا تشترطون السماع؟ مرة فلماذا يشترطون السماع؟ إرسل خفي هو الأصل في العنعنة أو حالة تشذ؟ هاي الأصل في العنعنة الإرسال الخفي ولا الأصل في العنعنة الإتصال؟ فإذا الإرسال الخفي يبان. ابن حجر يقول لشيوع الإرسال عندهم مذهب البخاري في المدينة الشرط الإقرار. شيوع الإرسال هذا لا يسلم. شيوع الإرسال كون الإرسال موجود إرسال ظاهر، لأنه هذا الإرسال كما مر معنا على كل شيء المرة الماضية أطلنا البحث في هذا، لا نريد أن نكرر بارك الله، ذكرنا سابقا أن رواية الراوي عن غيره بالإرسال تكون ظاهرة، الإرسال ظاهر وبين، فيبينها أهل العلم ذلك. أما إذا كان يرسل ليوهم أنه سمع فهذا من أهل العلم من يجعله من قبيل التدليس، والفرض أنه ليس بمدلس، والفرض أنه ليس بمدلس. هو قال وما خدشه به مسلم من وجود أحاديث اتفق الأئمة على صحتها مع أنها ما رويت إلا معنعنة، ولم يأتي في خبر قط أن بعض رواتها لقي شيخ. هذا مسلم رحمه الله يقول أنتم تشترطون اللقاء ولو مرة، وهو اللقاء الذي يستلزم السماع، لأن قلنا اللقاء لا يلزم منه السماع. السلام عليكم. خلاف السماع فإنه يلزم منه اللقاء، فتقولون باشتراط اللقاء ولو مرة. طيب فكيف بالأحاديث المعنعنة التي لم يأتي في خبر قط أن بعض رواتها لقي شيخه؟ فغير لا قال غير لازم، إذ لا يلزم من نفي ذلك عنده نفيه في نفس الأمر. اقرأ التعليق تحت. قال الحافظ قال الحافظ ابن حجر في النكت وأعجب من ذلك أن وجدنا بطلان بعض ما نفاه في نفس صحيحه، من ذلك قوله وأسند النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ثلاثة أحاديث، وقال في آخر كلامه فكل هؤلاء تابعين الذين نصبنا روايتهم عن الصحابة رضوان الله عليهم الذين سميناهم لم يحفظ عنهم سماع، علمناه منهم في رواية بعينها، ولا أنهم لقولهم في نفسهم خبر بعينه. والأحاديث الثلاثة في صحيح مسلم وكلها مصرح فيها بالسماع، فكيف لا يجوز ذلك في غيرها؟ وإنما كان يتم له النقض والإلزام لو رأى في صحيح البخاري حديثا معلنا لم يثبت لقي راويه لشيخه فيه، فكان ذلك واردا عليه، وإلا فتعليل البخاري لشرطه المذكور متجه، والله أعلم. هذا موجود، أحاديث البخاري معلنا لا يثبت لقاء الراوي عن شيخه، موجود ليس واحدا أو اثنين. لكن الشيخ المعلق يقول من وجد فليأتي تشد أنت. قال وجد عكس ما ادعاه مسلم، أضرب أمثلة على على هنا ما لا يعلم تصفيق. هنا قال لم يأتي في خبر قط أن بعض رواتها لاقي شيخه، هذا موجود أحاديث لا يوجد أن فلان لاقي فلان مرويا، ومنها ما هو في صحيح البخاري ومنها ما هو خارج البخاري، ومع ذلك البخاري يثبت اللقاء ويخالفه ابن المديني أو يخالفه أبو حاتم أو يخالفه غيره، هذا موجود. فقوله فغيره لازم، إذ لا يلزم من نفي ذلك عنده نفيه في نفس الأمر. طيب في نفس الأمر قد لا يكون منفيا، لكن عندما تجعلون هذا مذهبا له كالبخاري ثبت أنه يثبت اللقاء أو يحمله على السماع أو على الاتصال مع أنه عنده لم يثبت له لقاء، وذكرنا لكم مثال في المرة الماضية وأمثلة أخرى كثيرة أنا في صدد جميعا قلنا يعني تكلمنا الدرس الماضي لا نريد. قال البخاري نقلنا لكم نقل وفلان قد روى عن فلان وفلان و إمكان لقيه لفلان وارد، لقيه لفلان وارد ويمكن لأنه روى عن من هو أقدم، مع أن رواية عن من هو أقدم لا يلزم بالضرورة إثبات اللقاء والسماع. وسيأتي كلامه في التاريخ الأوسط لا يغير شيئا، لأن الكلام على أصل المذهب، أصل الحمل، أصل الحمل يحمل هذا على ما سبق ذكره في الدرس الماضي. طيب قال هنا مسلم أسند النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري. السلام. طيب لما قال مسلم ما علمنا لهؤلاء سماء، هذه جزئية في فضل الأفراد، فإذا الأصل عن عنب المعاصر الذي أدرك ويمكن وجائز لقيه، وشرط آخر ذكره مسلم وهو أنه ماذا لا يوجد بينة قوية على عدم الإدراك أو على عدم اللقي، فهذا لا يحمل السماع. ذكرنا كلام مسلم سابقا كيف الحشير كل رجل أكيد محقق هي ها. قال وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم الأخبار والروايات قديما وحديثا أن كل رجل ثقة روى عن مثل حديثا وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه لكونهما جميعا في أصل واحد، وإن لم يأتي في خبر قط أنهما اجتمعا، لا يعني مسلم أنهم لم يلتقيا، لأنه إذا ثبت عنده أنهما لم يلتقيا يحمله على الاتصال، ما لقيه كيف يتصل؟ إذن في عصر واحد وجائز وممكن اللقاء، فلا يلزم أن يأتي فلان لقي فلان لأنه يعني يمكن اللقاء، فإن تأكدنا عدم اللقاء حملناه على ماذا؟ على الانقطاع، أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام، فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة، إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه أو لم يسمع منه شيئا، فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرناه فالرواية على السماع أبدا حتى تكون الدلالة التي بينا. هذا واضح في أنه كما ذكرت أنا لا أقول أن المذهبين متطابقين تمام التمام، لكن يظهر أنه في العنعنة لا بد من أن ينظر إلى القرائن، إلا أن البخاري جاء على أن العنعنة ينظر فيها إلى القرائن لحملها على السماء، ومسلم يرى أن العنعنة ينظر فيها إلى قرائن تدل على عدم السماء. واضح؟ فالأمر دائر بين القرائن. نعم. حضرت الدرس الماضي؟ حضرت، لكن نقطتين. الذي لفت انتباهي شيخ مراجعة المسألة هذه المكتوب أنه كل علماء اتفقوا على أن المسلم اكتفى بالمعاصرة، والذي فهمناه منك أنه لا، جعل شرطين: معاصرة مع إمكان اللقي. هم ما أشاروا ولو مرة إلى قوله بإضافة إلى المعاصرة إن كان اللقي، فكأنهم كل العلماء الذي وقفت عليهم يعني. لا، لم تقف على كلام عارف، وجائز ممكن له لقاؤه. لكن شيخ حتى السخاوي يقول اكتفى بمجرد المعاصرة. لا لا لا, لا لا لا أبدا شيخ، عبارته كأنها توحي إلى ذلك. لا، كل من لقي من نقل مذهب مسلم قال هذا وأضاف الشرط. شرطين. ها طيب انتبه، ورد لكن اشترط التعاصر، أي كونهما في أصل واحد فقط، وإن لم يأتي في خبر قط أنهما اجتمعا أو تشافها، يعني تحسين يظن بالثقة. قال ابن الصلاح وفيما قاله نظر. ووجهه قال: ولذا قال شيخنا عاقب حكاية التوبة في القلابة إلى آخره، على أن مسلما، صفحة 89 و200، على أن مسلما موافق للجماعة فيما إذا عرف استحالة لقاء التابعي لذلك الصحابي في الحكم على ذلك بالانقطاع، وحينئذ فاكتفاؤه بالمعاصرة إنما هو فيما يمكن فيه اللقاء. كيف كل العلماء لم يذكروا إمكان اللقاء؟ شيخ، لأنه عبارته تقول كل العلماء ذكروا، أن كل العلماء ذكروا إمكان اللقاء مذهبا لمسلم، لكن بعضهم لم يشر إلى قول مسلم الأخير إلا أن يكون، إلا أن تكون هناك دلالة بينة تدل على أنه لم يلقى أو لم يسمع فيحمل على الانقطاع. هذه هناك من لم يشر إليها أو لم يلتفت إليها، وكثير منهم بينوا وذكروا كالسخاوي رحمه الله. واضح؟ واضح شيخ، لكن عبارتي شيخ قوله وجائز ممكن له لقاء. أيوة. قصد قال والسماع منه لكونهما. أيه. فهذا التجويز إنما أتى من كونهما تعاصر، ليس أنه شرطين لابد متغير. كانوا هذا الجواز تجويز اللقاء، يعني أنت مسلم مسلم. نعم. ما هو شرط مسلم؟ كأنه اكتفاء بالمعاصرة، يقول لك المعاصرة يجوز منها لا معاصرة مع إمكان اللقي، بدليل أن الكلام الأخير الاستثناء إلا في تساؤل كبير. دليل على عدم السماع شيخ، جاء دليل تصريح اتفاق أهل النقل يعني الآن جئتنا بخلاف آخر في مذهب معرفة مذهب مسلم، ما هو تدعي في ذلك الخلاف يعني؟ أنا الذي ظاهر أنه اكتفى بالمعاصرة. الشيخ المشير في تقريبا يعني دون إمكان اللقاء. الشيخ لقوله يعني المعاصر أنت الآن المعاصر. هو يوم المعاصر. المعاصر عندنا جزما لقيه وجزما لم يلقه وجائز. يمكن. ها؟ ما. يعني كل هذا لا يفهمه مسلم. ما فهمت شيء. ها؟ فلان عاصر فلان، عندنا احتمالات ثلاث: قطعا لم يلقى، وقطعا لقيه، وجائز اللقاء. هذه الثلاثة يعني اختلطت على مسلم فلم يميز بينها. شيخ، هو أتكلم على الأمر المبهم الذي لم يأتي فيه ملاقاه أم لم يلقى. اللي هو ماذا؟ إذا كان الأمر عجيبها يعني الكلام لم يأتي في خبر قطعا الذي عاصر وقطعا لقيه، لا إشكال فيه. خلاص. الذي عاصر وقطعا لم يلقى، لا إشكال. هو يتكلم على الذي الأمر المبهم، يعني شوف هذا المبهم مبهم اللقاء يقولوا جائز ممكن اللقاء واجب وجائز. القسمة العقلية تقتضي الأمرين واجب اللقاء واجب جاء يعني قطعا اللقاء قطعا عدم اللقاء عندنا شيء وسط وهو جائز اللقاء. يعني إذا قلنا فقط المعاصرة مسلم يقول إذا عاصر فلان فلانا فإنه محمول على السماع لكن فيه قضية وهو إن كان اللقاء وهو بالكلام يعني الذي لم يلقاه ولم وهذا صحيح مسلم في صحيحه فيقول فلان لم يلقى فلانا فلان لم يلقى فلانا أو لم يسمع منه أو لا يثبت له سماع ثم لا بد أن ثم نبدأ أن ننتبه ننتبه أيضا إلى مسألة وهو أنه لا يمكن نقض أصل لإمام ببعض الأفراد لا يعني ينقض بأفراد لكن بشروط لأنه ممكن يغفل لأن البخاري نفسه يعني على من جعل شرطه الاتصال شرط السند المعنعن هو ماذا ثبوت اللقاء صح ثبوت اللقاء هناك أحاديث لا يوجد فيها لقاء هناك أحاديث لا يوجد فيها لقاء فانتقدوا على البخاري مذهبه المذهب المسلم للبخاري بهذه الأمثلة قال فلان لم يلق فلانا ومع ذلك البخاري يحمله على السماء وعلى الاتصال وعلى كم ها كل أمثلة في هذا كذلك قلت أنا يعني موجود أنا عندي على هوا مش كتب كالتهذيب وكالفتح وأيضا غيرها في روايات ها في روايات ف يعني أمثلة كثيرة أنا بصدد جمعها نقرأها يعني مرة على مرة نقرأ شيء اليوم مجد معي شيء لكن قرأنا المرة الماضية كثير قرأنا الماضية مرة الماضية وجبتنا كلام نقلناه من الفتح جبت معي الفتح المرة الماضية ونقلنا كلام الحافظ مين واضح مثلا يعني مثلا رواية الحسن عن سمرة الحسن عن أبي بكرة الحسن عن عبد الله بن مغفل وغيره هذه هناك من طيب في بعض الطرق ثبت السماع لكن بعض الأئمة نفى السماع قال الحسن لم يسمع من فلان وفلان فلان قيل له فسند فلان عن فلان قال سمعته قال لا شيء إذن إثبات لفظ السماع نفسه قال لا شيء واضح فإذن ماذا يدل هذا القضية قضية قرائن غلبة الظن والقرائن لأنه حتى السماع أنكر حتى لفظة السماع أنكرت مع أنه قال بها إمام كالبخاري وأورد في صحيحه الأحاديث كحديث الحسن عن بكرة وحديث الحسن عن سمرة حديث الحسن عن ظن مغفل وغيرها نعم جيد الثاني مثال ربما مثلا أبي حاتم أنا متقناش عن أبي حاتم أنه يقول فيه ظاهره ظاهر عبارتي تؤيد مثلا كان يقول به مسلم وغيره مسألة رقم 82 من العلل قال ابنه سألت أبي عن حديث رواه هشيم عن داود بن عمرو عن بصر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن عوف بن مالك الأشجعي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص بالمسح بتبوك للمسافر 3 أيام والمقيم يومين قال ورواه الوليد بن مسلم عن إسحاق بن يسرى عن يونس بن ميسرة عن ابن حلبس عن أبي إدريس سألت المغيرة بن شعبة عما حصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم تبوك قال فمسح الخفين قلت ورواه خالد الحذاء يعني ابن أبي حاتم قال قلت رواه خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي إدريس عن بلال أنه مسح على خفين والإمام فذكر أن أبي إدريس رواه عن 3 من الصحابة عوف بن مالك الأشجعي ومغير شعبة وبلال بن رباح قال قلت أيهم أشبه وأصح فقال أبي ثم أذكر حديث عوف إدريس عن عوف وأبي إدريس فيه مرجان قال ليس بمشهورين. ثم قال هذه العبارة لمحل شاهد، قال ويحتمل أن يكون أبو إدريس قد سمع من عوف بن مالك والمغيرة أيضا. قال ويحتمل أن يكون أبو إدريس قد سمع من عوف بن مالك والمغيرة أيضا، فإنه من قدماء تابعي أهل الشام وله إدراك حسن. العبارة تأيد أنا وجدت كلام لأبي حاتم أفصح من هذا وأوضح من هذا، تصلح يصلح ككلام البخاري الذي ذكرته المرة الماضية وأنه يمكن أن يكون أدرك. قال يحتمل أن يكون سمع أصرح فيها من عن أبي حاتم وعن غيره أيضا وعن غير. أنا ما كنت أظن لأن المرة الماضية أخذنا من الدور العصر كله في المسألة هذه، وما كنت أظن أنه سيكون نفس الشيء اليوم، وإلا كنت أتيت بالنقول. أنا قلت النقول نتركها لدرس يعني مرة على مرة، أنا كاتب فيها تقريبا 7 أوراق فكنا أتينا بها، فوجدت الكلام لأبي حاتم أيضا قريب من هذا، وكلام آخر للبخاري أيضا، وفيه من أثبت البخاري لهم اللقاء وغيره لم يثبت لهم اللقاء، وإثبات اللقاء من البخاري لهم إنما هو من هذا بغلبة الظن بالقرينة، ولا يوجد أنه جاء التصريح في حديث بالسماء، وهذا كثير. نعم شيخنا كما يقول احتمال وجود رواية لم نجدها صح احتمالا، هو ممكن هذا وارد، هذا وارد انه طلع على من لم يطلع عليه، هذا وارد صح الاحتمال هذا وارد. نعم لكن هذا انا اقول وارجو ان لا تكون ذرأة، هذا فتح باب للتقليد، لانه هو نفس قول المالكية لعل مالك اطلع على الرواية لم نطلع عليها، ونفس قول المتعصب متعصبة الاحناف ومتعصبة الشافعية ومتعصبة الحنابلة ومتعصبة كل مذهب، فيقال حديث مذهبكم ضعيف لأنه اطلع على رواية لم نطلع عليها، وقد أحرق التتار مخطوطات العراق، وأحرق أيضا الأنبوش عليه من الله ما يستحق وما أفسد في العراق. نعم شيخ هذا القول يكون فرع قرر عن البخاري يشترط اللقاء لا شك فبعنه، فإذا هذا وجه وارد هذا وارد، ولكن أيضا البحث يدل، إذا كان البحث أدلة تدل أدلة محسوسة موجودة تدل على أصل وأصل آخر فهم ولتأييده نقول يحتمل يضعف، هذا يضعف، هذا الاحتمال يرد عند قوة المعارضة. شيخ لكن مثلا هنا في معرض الاستشهاد أولى أنه يجيب الدليل، شيخ مثلا البخاري لو عنده سند حب يثبت سامع الأولى أنه يأتي به، مش نقول يعني قد يقال أنه أتى به لكن لم يلحقنا ولا كذا، هذا وجه البخاري دليل، هذا وجهه هذا وجهه، لكن أخرج الرواية الصحيحة إيه ليس قوله. فإذا الكلام مسلم هنا في اعتقادي أنه ماذا؟ أنه ترجح عنده عدم سماع فلان من فلان، أنه لم يسمع، كما أن مسلما أثبت السماع لفلان فلان بوجود ضبط السماع، ولكن قالوا هذا السماع لا شيء، الحسن البصري قال حدثنا أبو هريرة، ماذا قالوا؟ أما قول فلان عن فلان قال الحسن حدثنا أبو هريرة فلا شيء ونفوا، لا يثبت السماع بهذا السند، أي السند قوي، لكن قال حدثنا، ترجح عندهم أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئا، إذن فماذا قال؟ هذا السند لا يغرك، لا يغرنك هذا السند، فعلى صحته فقول الحسن حدثنا أبو هريرة أي حدث أهل البصر، أي حدث أهل البصر وعلموا هذا أو حملوا هذا المعنى لأنه وجد الحسن يفعل مثل هذا، يفعل مثل هذا. نعم كيف؟ هذا فيه إيهام، هذا تدليس لا شك وفيه إيهام، لكن هذا الإيهام قد يعد قادحا، يعد قادحا، لكن يختلف اللغة في ذلك، الحسن البصري مع جلالته احتملوا له هذا الفعل. بس شيخ اشتراط المنطقي لابد أن يحرر هل هو مثل البخاري أو لا، بالمعنى الذي تنقله العلماء مخيل. هو اللي يظهر أنه البخاري يعني يؤكد في مسألة اللقي خشية تسرب ووجود الإرسال، لهذا قلنا مذهب المسلم معتبر وهو يعتبر القرائن، لكن البخاري مذهبه أشد وأقوى وأدق ودخول السهو من مذهبه يعني يقل أو ضعيف أو الباب مغلق. لكن يقول أنه اللي هو مذهب بخاري أو على إمام النقل اشتراط النقي يعني رأيناها مقاربة لمذهب مسلم، هو يذهب لأن مذهب بخاري مقارب لمسلم يقارب مسلم، أما اشتراط النقي بهذا فإن كان ينقله كثير من أهل العلم والمعلم قال الناظر في كتبه يرى ذلك، نعم الناظر في كتبه يرى ما يدل أو يشير إلى ذلك، لكن ما ليست الإشارة قوية، لأن البخاري لما يقول أنا ذكرت لكم هذا المرة الماضية يعني لما قلنا البخاري يعني ليس له لقاء ليس له سماع، ماذا تحتمل؟ تحتمل أمرين، إما الحكم عليه بالانقطاع أو التوقف، فإذا قلنا هذه العبارة تحمل على أن البخاري يحكم على الحديث بالانقطاع فهذا يفهم أن اشتراط اللقيمة شرط عند البخاري، وإذا قلنا أن العبارة تدل على أنه الغاية من ذلك التوقف في الاتصال، ما أدري سمع أو لا يسمع، لا نعلم له سمع فهو توقف، فهذا ليس دليلا على أن ماذا شرط البخاري اللقي، وإنما يخاف ويحترز من دخول الخلل من هذا الباب، فلا بد من ماذا ضبط القرائن ووجود ما يدل على لقي فلان لفلان، وقد وجدنا في كثير ممن يقول فيهم البخاري لا يعلم له سماع أو لا ندري سمع أو لم يسمع أو لا يعلم لقاء، يجد الحاكم يصحح والترمذي يصحح وابن حبان يصحح والضياء في المختارة يصحح وغيرهم من أهل العلم مما يدل على أنهم حملوا ذلك على اللقاء أو على الاتصال. وكان مسلم في المقدمة على من يرد رده على من قال الرد على كل هو بالتتبع، أول من قال أنه قصد البخاري قاضي عياض، وأول من قال هو القاضي عياض، ثم توارد من بعده على ذلك، لكن يعني توارد العلماء على أن مسلما يقصد برده البخاري أنا أقول تواردهم ليس من السهل رده، ليس من السهل رده، والكلام فيه يعني خلينا نبحث في المسألة يأخذ يعني علينا يعني شو، لأن لما قال مسلم وقد يعني وصف من اشترط ذلك بوصف قاذف شديد جدا وصف يعني طيب، فلنقف على كلام مسلم وتعامله مع البخاري، فمسلم قال يا أستاذ الأستاذين ويا طبيبة المحدثين لمن بخاري، وقال دعني أقبل قدمك، وماذا فعل أيضا؟ ترك كل حديث الذهلي لأجل البخاري، لما تكلم الذهلي وقال من إيش قال الذهلي؟ من يجلس البخاري لا يجلس، لا أحل لأحد يجلس البخاري أن يجلس أو يسمع البخاري يسمع، لا أحل له أن يجلس، قيل له هنا أناس يحضرون البخاري حاضر عندك، قال لا أحل لأحدنا، فرفع مسلم إزاره أو رداءه على رأسه وخرج وأرسل إلى الذهلي بكتبه، قال هذا حديث لا حاجة لي به، وروى في صحيحه يقول أهل العلم أزيد من 12,000 حديث، لا حديث واحد فيها يقول حدثني الذهلي، من أين جاء؟ ما عنده؟ أي نعم، وبعد ذلك أيضا لم يحدث عن البخاري، في صحيحه إلا في موضع واحد، إلا في موضع واحد قال فيه مسلم رحمه الله: حدثنا جماعة من مشايخنا منهم البخاري، موضع واحد فقط. هذا تعظيمه للبخاري ولشيخه، وماذا تكبد من جرائه، واضح؟ فهذا تعظيمه وهذه معاملته. ثم هل يقال أنه يصل المسلم إلى أن يصف البخاري بأنه جاهل وبأنه كذا أو كذا، أو ينتحل علم الحديث؟ وكما قال الدارقطني: لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. وقال آخر: ماذا فعل المسلم؟ أتى إلى حديث البخاري فاستخرج عليه. يعني كلام بعض أهل العلم إلى آخره. فهل يمكن يكون يقصده؟ هل يمكن أن يكون يقصده؟ القاضي عياض حمله على ذلك، هو القاضي عياض من أي مثال لا شك، وتبعه عليه غير واحد، تبعه عليه غير واحد. فهل حقيقة المسلم يقصد البخاري؟ أو لربما البخاري كان ينقل عنه ذاك، ومسلم يتكلم عمن نقد لا يتكلم عن البخاري، فلم يكن قاصدا للبخاري لكن قاصدا للذي انتحل هذا المذهب، فعلمه منه مسلم أن فلان ينتحل هذا المذهب فقصده بالرد ولم يقصد شيخه، مع أن مسلم رحمه الله حكى إجماع السلف، حكى إجماع من سلف. ومسلم تعلمون أنه قد عرض صحيحه على أربع من الأئمة، على أبي حاتم وأبي زرعة والإمام أحمد وابن معين، على هؤلاء الأئمة، على أبي زرعة وابن معين وابن المديني والإمام أحمد، ووافقوه على أحاديث، وانتقد عليه ابن المديني أربعة أحاديث. فهذا كله يضم بعضه إلى بعض، فتحضر المسألة. نعم. قال: وإنما كان في التاريخ يتم له النقل والإلزام لو رأى في صحيح البخاري حديثا وعنعنا لم يثبت لقي راويه لشيخه فيه، فكان ذلك واردا عليه، وإلا فتعليل البخاري لشرطه المذكور متجه. أنا عندي أمثلة فيها في الصحيح، لكن ما أتيت بها وما كنت أظن أنه يعني سنقل في المسألة، لعلنا نأتي بها في درس لاحق إن شاء الله تعالى. نعم، اقرأ. قال: فائدة قد ترد عن ولا يقصد، ترد قد ترد عن ولا يقصد بها الرواية، بل يكون المراد سياق قصة. أعد في الكلام: وكذا ما ألزم به، وكذا ما ألزم به من رد المعنعن، وكذا ما ألزم به من رد المعنعن دائما. يعني قال مسلم: إذا قلتم هذا فإذا كل من عنعن يحتمل في حقه أنه سمع وأنه لم يسمع، وعلى هذا فلا بد في كل معنعن أن يثبت اللقي والسماع، فيلزمكم أن تردوا كل حديث معنعن، كل حديث معنعن. نعم، لاحتمال عدم السماع. قال: ليس بوارد، إذ المسألة مفروضة كما تقدم في غير المدلس. وما دام مفروضة في غير المدلس لماذا تشترطون السماع؟ هذا كذا كأن مسلم يقول. نعم. ومتى فرض أنه لم يسمع ما عنعنه كان مدلسا. نعم، كان مدلسا، لكن هل يحتمل للإرسال أن يروي عمن لم يلقى أصلا ويكون متساهلا في ذلك؟ يحتمل ولا لا؟ يحتمل. طيب، الذي يحتمل في حقه ماذا تجد في ترجمته؟ كان يدلس، فهذا إذن يتثبت في حقه أكثر من غيره. ولما يقولون كان يرسل، تجد في كلام أهل العلم أن فلان عن فلان مرسل، إذن فلا تتثبت هل لاقي أم لم يلقى. لكن من برئ من هذه الوصمة؟ أصل السماع. أي نعم، فهذا هو كلام مسلم رحمه الله. قد ترد عن ولا يقصد بها الرواية، بل يكون المراد سياق قصة سواء أدركها أو لم يدركها، ويكون هنالك شيء محدود تقديره عن قصة فلان، وله أمثلة كثيرة من أبيانها ما رواه ابن أبي خيثمة في تاريخه. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو إسحاق هو السبيعي عن أبي الأحوص يعني عوف بن مالك أنه خرج عليه خوارج فقتلوه. قال شيخنا فهذا لم يلد أبو إسحاق بقوله عن أبي الأحوص أنه أخبره به، وإن كان قد لقيه وسمع منه، لأنه يستحيل أن يكون حدثه به بعد قتله، وإنما المراد على حذف مضاف على حذف مضاف تقديره عن قصة أبي الأحوص. واضح، يعني ما قصد التحديد عنه، لأنه قتل فكيف يكون قد حدثه؟ المراد هو القصة التي نقلها له غيره غير أبي الأحوص. نعم. تاريخ ابن أبي خيثمة المطبوع، لكن كامل تاريخ المطبوع المطبوع ها؟ أربع مجلدات كامل؟ وش تحقيق؟ ستة مصرية الحديث المصرية ها؟ الحديث المصرية فاروق ظل فاروق ظل فاروق ست مجلدات طبع في كمل؟ الشيخ اعتمد خطير الشيخ عبد الكريم خبر المصاحطيه في المدينه. هناك طبعا اخرى شيخ مع الدار الغراسي، انا اظن فيها هذا صفر واحد فقط، يوجد ست مجلدات. الصفر الاول هنا الدكتور كمال بيني هو اللي حكوا له تاريخ المنطقه ايش هو؟ لا الشيخ عبد الكريم خبر الله اعلم اللي يعرف كتبه الكتاب تعرفوه كمال بيني معروف عنده دكتور عنده رساله دكتور في اربع مجلدات لا رسالة الدكتور أظن التابعين الذين في الستة المختلف في صحبته هذا الدكتور لكن أظن الله أعلم الله ما أدري لعله رسالة الماجستير أظن في تحقيق هذا الكتاب على كل هو أظن هذا ولا غيره يعني أنت ماذا راجع طبعا نذكره تاريخ نعم كانوا في تحقيق وجهها حال إلى مخطوطة نعم هنا إيه هنا اعتمد على نخطوطها من؟ المهم شارخ ابن أبي خيثمة يوجد في ست مجلدات السفر الأول لكن هنا أشار إلى المخطوط نعم إيه. هذا تخطبع مؤخرا الذي راجعته لأنه غير مخطوط لأنه غير تام نعم. أو سقط نعم وصف. وقد روى ذلك النسائي في الحونة من طريق يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش سمعت أبا إسحاق يقول خرج أبو الأحوص إلى الخوارج فقاتلهم فقتلوه. ولذا قال موسى بن هارون فيما نقله ابن عبد البر في التمهيد عنه كان المشيخة الأولى جائزا عندهم أن يقولوا عن فلان ولا يريدون بذلك الرواية وإنما معناه عن قصة فلان. نعم يدل على هذا السياق يدل نعم. وحكم أن بتجديد والفتح وقد تكون مكسورة حكم عنه فيما تقدم فالجل بضم الجيم وتشديد اللام أن المعظم من أهل العلم ومنهم مالك كما حكاهم عنهم ابن عبد البر في التمهيد سووا بينهما وأنه لاعتبار بالحروف والألفاظ وإنما أصل في عن وأن بمعنى واحد والتفريق إنما هو حيث كان نقل قصة لم يحضرها المؤنئ فعند ذلك تحمل على الأرسال وإلا فالأصل حمل على أنهما سواء. تراجعون كلام حافظ بن حجر في الفتح الباري تحت رقم حديث رقم 53 يعني كان ممكن أن آتي بالكتاب معي لكن الحمل ثقيل. 53 حديث رقم 53 تجدون كلام الحافظ ثم في نقول أخرى أيضا سأشير إليها كنت أريد أن آتي بالكتب لأقرأها لكن الحمل ثقيل كما ذكر ها؟ نقص كلامي كيف؟ النكت نقص كلامي ما أقصد أنا كلامه مذهبه أقصد الأمثلة مثال ملموس يعني يدل على مؤلم كلام يعني يوضح أكثر ها؟ مؤلم كالمعلم إيه هو يعني فيه مثال يعني وارد مثال نعم. قال وإنما هو باللقاء والمجالسة والسماع يعني مع السلامة من التدليس فإذا كان سماع بعضهم من بعض صحيحا فإذا كان سماع بعضهم من بعض صحيحا كان حديث بعضهم عن بعض بأي لفظ ورد محمولا على الاتصال حتى يتبين فيه الانقطاع يعني ما لم يعلم استعماله خلافه استعماله خلافه. ما لم يعلم استعماله خلافه كما سيأتي. أي أن يعمل أن يحمى أن يستع أن يعرف عنه استعمال لفظة تدل على الاتصال في غير ما هو متصل، فالذي يتجوز في القول حدثنا فيما أخذه إجازة. نعم. ويتأيد التسوية بين أن وعن بأن لغة بني تميم إبدال العين من الهمزة. ها، وهذا هذه لغة وصلنا إليها سابقا، ومن اللغات اللغات العرب كثيرة فيها الطمطمة والتأتأة وهذه أيضا الإبدال الهمزة عين، أن إذا أبدلتها همزتها عين صوت عن، أو إبدال العين من الهمزة. نعم. وهذه اللغات تجدون إشارة إليها، تراجعون في هذا مقدمة تاج العروس، في تاج العروس تراجعونه في مقدمته أشار إلى هذه اللغات وأمثلتها. نعم. ومنها لغات التي هي لهجات عندنا كإبدال القاف كاف ونحوها، والقاف ألف. هذه لغة؟ يا لا عنده لغة. ها؟ كتلة. أيوة كتلة. القاف كاف. ها؟ والكهوة وكلبي. وقلبي هذه لهجات موجودة، لهجات الغرب ما سمعتوهاش؟ يعني قلبي، يعني قلبي. هذه لهجات موجودة ونقلت إلينا، العرب أتوا شمال أفريقيا ولا لا؟ ولغاتهم أتتها هنا، لكن لغة قريش هي ماذا؟ هي أم اللغة. فإذا اختلفتم فاكتبوه بلغة قريش، قد قال صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا، قدموا قريشا، فالمقدم هو العرب وفي مقدمتهم قريش، وهذا في جملة من عقائد السنة والجماعة تقديم العرب تقديم قريش. نعم. ولكن للقطع وعدم اتصال السند الآتي بأنها بحاء المهملة، أي ذهب الحافظ أبو بكر البرديجي بفتح الموحدة كما هو على الألسنة، مع أنه نسبة لبرديج برديج بالكسر، مع أنه نسبة لبرديج على مثال فعلي بكسر على مثال، المثال بمعنى عند الصفيين وزن على وزن. نعم. بكسر خاص كما حكاه الصاغاني في العبر. نعم. حتى يبين أن يظهر الوصل بالتصريح منه بالسماع ونحوه لذاك، يعني هو برديج، فالأصل في النسبة برديجي، لكن السائر على الأسنان البرديجي. نعم. حتى يبين أن يظهر الوصل بالتصريح منه بالسماع ونحوه لذاك الخبر بعينه، في التخريج يعني في رواية أخرى كما حكاه ابن عبد البر عنه قال و... نعم. حكاه ابن عبد البر عنه قال وعندي أنه لا معنى له لإجماعهم على أن السند المتصل بالصحابي على أن الإسناد بإجماعهم على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء قال فيه الصحابي قال رسول الله أو أن أو عن أو سمعت فكله عند العلماء سواء. انتهى. ها المسألة عن وأن يعني في يعني فيها بحث، يعني يستطيع أن يجمع، يمكن يجمع فيها، عندي في نقول كثيرة نحاول خاصة في الفتح يشير إليها، فيمكن أن يجمع فيها كلام يرتب مع ذكر مجموعة من الأمثلة، هذا متيسر يعني يمكن ينتفع به الطالب. نعم. ولا يلزم من كونها في أحاديث الصحابة سواء اضطراد ذلك في من بعدهم، على أن البرديجي لم يتفرد بذلك، فقد قال أبو الحسن الحصار إن فيها اختلاف والأولى أن تلحق بالمقطوع إذ لم يتفقوا على عدها. مقصوده بالمقطوع أي المنقطع. نعم. ولولا إجماعهم في عن لكان فيه نظر، يعني يقول أنه أن وعن معنى واحد، فإذا جاء سأل الصحابي فسأل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أو أن فالأمر واحد، لكن قالوا لا يلزم أن يكون ذلك في الصحابي حق الصحابي واحدا، أن يكون في حق غيره، وهذا الذي ذهب إليه البرديجي أيضا ذهب إليه أبو الحسن الحصار حيث حمله على الانقطاع، الصواب غير ذلك إلا إذا كان الراوي روى حديث بأن وذكر قصة لم يحضرها، فهذا الذي يمكن حمله على الإرسال. من ابن الحصار لم يذكر له ترجمة منه، أظن شافعي، أبو الحسن الحصار شافعي، ليس هو ابن القصار المالكي، ليس ابن القصار المالكي، توفى سنة 349 أو نحو ذلك، صاحب كتاب أصول الفقه، صاحب كتاب الفقه وهو فقه المتعارف، ليس عيون المدينة. نعم واصل. قلت قد تقدم فيه الخلاف أيضا، قال الذهبي عقب قول البرديجي إنه قوي، قال ابن الصلاح ومثله بالنصب على المفعولية، أي مثل الذي نحاه البرديجي رأى الحافظ الفحل، رأي الحافظ أو رأى الحافظ، نعم رأى الحافظ الفحل بن شيبة هو أبو يوسف يعقوب السدوس البصري في مسنده الفحل، يعني الآتي في آداب الطالب، فإنه حكم على رواية أبي الزبير عن محمد بن الحنفية عن عمار قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد علي السلام، قال بالاتصال. وعلى رواية قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن ابن الحنفية أن عمار مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي قال بالإرسال، من حيث كونه قال إن عمارا ولم يقل عن عمار كذا له، أي لابن الصلاح. يعني واضح القصة لم يحضرها هنا وهو يصلي بالإرسال، ليس قال بالإرسال. نعم شيخ على أن هذه سنة الحديث. نعم أي لا أنا أعطى ابن أبي رباح من هذية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم ويصلي بالإرسال، تقول نعم لا تقول قال، يعني قال هنا زائدا لما يقع في الحديث إذا كان لفظ فيها شك. نعم قال يا طيب كذا له أي ابن الصلاح حيث فهم الفرق بين الصيغتين من مجردهما ولم يصوب، أي لم يعرض صوبه، أي صوب مقصد يعقوب في الفرق، وذلك أن حكمه عليه بالإرسال إنما هو من جهة كونه أضاف إلى الصيغة الفعل الذي لم يدركه محمد بن الحنفية أحد التابعين وهو مرور عمار، إذ لا فرق بين أن يقول ابن الحنفية إن عمار مر بالنبي أو إن النبي مر بعمار، فكلاهما سواء في ظهور الإرسال بخلاف الرواية الأخرى فإنه حكاها عن عمار. إذن الأولى حكاها محمد الحنفية عن عمار، عمار يحكي لابن الحنفية أنه مر، وعمار أدرك القصة لأنه هو الذي مر أو مر عليه، لكن لما يقول ابن الحنفية أن عمارا مر، من الذي حكى له ويحكينا قصة، هذه القصة من أين أخذها؟ هذا فيه الإرسال ظاهر فيه. نعم فإنه حكى عن عمار فكانت متصلة، ولو كان أضاف لأن القول كأن يقول عن ابن الحنفية أن عمارا قال مررت بالنبي لكان ظاهر الاتصال أيضا. أيضا نعم. وقد صرح البيهقي في تعليل الحكم بالانقطاع فيما يشبه هذا بذلك، فإنه قال في حديث عكرمة بن عمار عن قيس بن طلق أن طلقا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة فقال لا بأس إنما هو كبعض جسده. هذا منقطع لأن قيس لم يشهد سؤال طلق. عن قيس بن طلق أن طلقا سأل فلما لم يشهد حكم عليه بالانقطاع. نعم قلت وبالجملة الصواب أن من أدرك لقيا أو إمكانا كما مر ما رواه من قصة أو واقعة بشرط الذي تقدمه وهو السلامة من التدليس في من دون الصحابي يحكم بسكون الميم له، أي لحديثه بالوصل كيفما روى بقال أو بعن أو بأن، وكذا ذكر وكذا ذكر وفعل وحدث. هنا أيضا تراجعون الفتح رقم 456-400 وكان يقول وما جانسها، وأيضا 456-400 طيب مواضع أخرى في عندي صفحات ما أظن أنها توفي ما عندكم، لكن تراجعون هذا الرقم. نعم وما جانسها فكلها سوى بفتح المهملة والقصر للضرورة، سواء بفتح المهملة والقصر للضرورة، ويجوز أن يكون سكن الهمزة ثم أبدلها ألفا وهي لغة فصيحة جاء بها القرآن. إيه سكن الهمزة سواء ثم أبدلها ألفا سواء. نعم. وممن صرح بالتسوية ابن عبد البر كما تقدم، ولكن ينبغي تقييده بمن لم يعلم له استعمال خلافه كالبخاري، فإنه قد يورد عن شيوخه بقال ما يرويه في موضع آخر بواسطة عنه كما تقدم في التعليق، وبمن عدا المتأخرين كما سيأتي قريبا. هنا أيضا يتكلم عن رواية بقال، وأن قال مثل عن ومثل أن، لكن قال هذا في غير ما من علم شيء في غير من علم أن له اصطلاع خاص، ومثل بالبخاري لكن استعمال البخاري لا يلزم أن يكون في قوله عن شيوخه قال ويرويه في مكان آخر بواسطة، لا يلزم أن يكون غير متصل، فإنه قد يستعمل لفظة قال أي عن شيخه، إما لأنه يعني تردد في السماع هل حال المذاكرة أو حال التسميع، أو لأنه اختصر الحديث، أو لأنه أراد أن يشير إلى معنى في الإسناد ليس في شيخه ولكن من فوق كتصريح بسماء أو رواية من روى قبل الاختلاط، أو الشك في لفظة من ألفاظ الحديث، أو في كونه مرفوع أو موقوف أو نحو ذلك، فليس دائما محمول على عدم الاتصال. وكونه رواه من طريق آخر عن نفس الشيخ بواسطة لا يلزم عدم اتصاله في الموضع الأول، ولربما رواه ونزل في الواسط بواسطة لأسباب أخرى في الإسناد أو في المتن. وهذا أوضحه غاية الإيضاح ابن حجر رحمه الله في مقدمة الفتح هذه الساري، ولكن بصورة أوضح وعلى أمثلة كثيرة وكثيرة جدا خلال شرحه للفتح في أجزائه. نعم. والمتصفح والقارئ فيه يجد أمثلة كثيرة على ذلك. نعم. ولذا قال شيخنا إنما وجد في عبارات إنما وجد في عبارات المتقدمين، يعني من ذلك فهو محمول على السماع بشرطه، إلا من عرف من عادته استعمال اصطلاح حادث. أيوة. محمول على السماع بشرطه، ما وجد عند المتقدمين قال يعني السماع بشرطه. شو هو شرطه؟ على حسب المذاهب السابقة، يعني اشترط المعاصرة إن كان اللقي لابد من السماع إلى آخره. نعم. قال ابن المواق وهو أي التقييد بالإدراك أمر بين لا خلاف بين أهل التمييز من أهل هذا الشعب في انقطاع ما يعلم أن الراوي لم يدرك زمان القصة فيه. واضح كونه أدركها لا بد من اشتراط. نعم. قال شيخنا وهو كما قال، لكن في نقل الاتفاق نظر، فقد قال أبو عمر بن عبد البر في الكلام على الحديث مالك عن ضمرة عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ماذا كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر الحديث، قال قوم هذا منقطع لأن عبيد الله لم يلقى عمر، وقال قوم بل هو متصل لأن عبيد الله لقي أبا واقد، قال فثبت بهذا الخدش في الاتفاق وإن كنا لا نسلمه لأبي عمر عندها. وهذا الحديث انتقد ممن انتقد على مسلم، فقال عبيد الله بن عبد الله لم يلقى عمرا لكنه لقي أبا واقد، فلربما أبو واقد حدثه وقال سألني عمر عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فعوض أن يقول عبيد الله بن عمر أن أبا واقد سأله عمر قال أن عمر سأل أبا واقد، هذا ممكن. نعم. ولفظ ابن عبد البر في التمهيد وقد زعم بعض أهل العلم بالحديث أنه منقطع لأن عبيد الله لم يلقى عمر، وقال غيره هو متصل المسند، ولقاء عبيد الله لأبي واقد غير مدفوع، وقد سمع عبيد الله من جماعة من الصحابة، ولم يذكر أبو داود في باب ما يقرأ به في العيد سواه، وهذا يدل على أنه عنده متصل صحيح. كلام ابن عبد البر يدل على ماذا؟ على أنه يحمل على اللقاء والاتصال بالقرينة، وإلا فإنه سبق نقل كلامه ذكر ماذا؟ اللقي ولا لا؟ ها ماذا قال؟ انظر، قال ابن عبد البر أجمع أين هذا الحديث على قبول الإسناد المعنى عن، لا خلاف بين بذلك إذا جمع شروطا ثلاثة: العدالة واللقاء مجالسة ومشاهدة والبراءة من التدليس. ماذا يقول هنا؟ قد سمع عبيد الله من جماعة من الصحابة ولقاؤه لأبي واقد غير مدفوع، ولو كان ثبت له سماع ولقاء لقال ثبت بالسند الفلاني السماع واللقاء. إذا فالقرينة قوية، نعم، فيكتفى بها، صارت مساوية كأنه ثبت الإسناد السماء واللقاء. نعم. هذا الشيخ هذا قوله هنا الشيخ لا يخالف ما سبق، لأن ما سبق ذكر سورة اتفاق. نعم تضع القرينة قرينة. نعم. قلت بل ليس بلازم لما تقرر. لما تقرر هنا خطأ، طلب لما تقرر، لما تقرر أنه يخرج الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره. إذن هو ليس بلازم في ماذا؟ في كونه صحيح أبي داود، ليس في قضية حمل الاتصال. كما أنه لا يلزم من مجرد لقي المرسل بعض ما يكون في المحكي كهذا، وكذا المحكي عن يعقوب وأحمد الاتصال، بل هو على الاحتمال، وكأن هذا وجه عدم تسليمه، ولكن لا يتم الخدش به إلا إن كان هو مستند القائل بالاتصال، أما إن كان بطريق متصل كما هو ظاهر فلا. كما هو الظاهر، كما هو الظاهر فلا. نعم، هنا قال يعني كلامنا عبد البر ليس بلازم، لأن أبا داود قد يخرج ما فيه ضعف، كما أنه لا يلزم من مجرد لقي المرسل بعض من يكون في المحكي كهذا مثلا، وكذا المحكي عن يعقوب وأحمد الاتصال، بل هو الاحتمال، يعني احتمل له أدرك ولقي أو لا، ولعل هذا هو وجه من لم يسلم الاتصال، ولكن لا يتم يعني القطع في السند بأنه منقطع وغير متصل إلا إذا كان هو مستند القائل بالاتصال، أما إذا كان السند ظاهرا في الاتصال فإنه يحكم عليه. نعم. وقد أخرجه مسلم في صحيحه من طريق فليح بن سليمان عن ضمرة عن عبيد الله فقال عن أبي واقد قال سألني عمر وكذا صححه غيره. واضح، هذا زال الإشكال، قال عن أبي واقد وقد أدركه ولقيه فقال سألني عمر. نعم. ولكن قد تابع مالك بن عيينة والضحاك بن عثمان، بل قال ابن خزيمة إنه لم يسنده غير فليح وجنح إلى انقطاعه. وعلى تقدير كونه مستند الاتصال، كوني مستند الاتصال، وعلى تقدير كون مستند الاتصال مجرد اللقاء، فلعل ابن المواق لم يدرجه في الاتفاق، بل قصره على مثل ما رواه عبد الرحمن بن أبي الزناد في هذا المثال بخصوصه عن مالك، حيث قال عن ضمرة أن عمر سأل أبا واقد ولم يذكر عبيد الله أصلا، فإن هذا غير متصل باتفاقه الله أمه. يعني خصه بهذه الصورة أن لا يذكر فيه عبيد الله، لكن إذا ذكر وقال عبيد الله أن عمر فهذه هي صوت الإرسال، لكن كونه أدرك الآخر فلربما المقصود أن الآخر أخبره بهذا السؤال. نعم. شو اشتعال أثر الرواية؟ ها؟ اشتعال بها الرواية والإتمال بسفيان مع رواية المتحدة. لا، مالك معروف عنه ذكر البلاغات وأحد ورواية غيره أثبت الواسطة، فهي يؤخذ بها، يؤخذ بها مقبولة. شو مفكين الرواية عن مالك بإثبات الواسطة؟ نعم؟ روي عن مالك نفسه بإثبات الواسطة. جاء بإثبات الواسطة وجاء بغيرها، لأنه قال هنا لعل ابن المبارك خصه بالطريق الآخر الذي فيه حذف عبيد الله، ها هنا يكون الانقطاع. هل لم يحل محقق مظنة الوجود؟ أين هي؟ أخيرا عن ظن إسقاط الواسطة لم يكن أين؟ موجود يكون موجود لأن ببال يكون أصار أين؟ أشكر هذا رقم إيه خلاص إسقاط ذكر الدارقطني في العلل وقد يكون أشار إلى الحافظ بن حجر هذا الإمام ابن عبد البر في التمهيد الشيخ المحفوظ عن مالك كما عليه الإرسال نعم كيف؟ قد وقد يرجع إلى الطرق الآن المحل محل التنظير ليس محل بحث الطرق قد يرجع إلى الطرق وينظر فيها شيخ محل التنظير شيخ ترجيح الروايات قلنا إذا كان يروي بأن ويذكر قصة لم يحضرها هذا ظاهر الإرسال لكن إذا جاء ما يدل على أنه أدرك أو أن قصة قد حكاها له من أدركه فتحمل تلك الطريق على هذا مثل ها هنا في عند مسلم فقال عبيد الله عن أبي واقد أنه قال سألني عمر هذا واضح أن أبا واقد هو الذي حدث فتكون الرواية الأخرى فيها تجوز أن عمر سأل تجوز العبارة كيف يجاب على من ذهب ابن خزيمة أنه رجح بين الروايتين رجح بين الروايتين ابن خزيمة ما قلتش أنا تحمل هذه على هذه بل رجح بينها هو لأنه قال لم يسنده غير فليح بن سليمان فليح بن سليمان المعروف إنه في الكلام وإن كان خرج له أصحاب الكتب الستة وروى له البخاري ومسلم وغيرهما لكن فيه كلام هو أصلا صدوق وفي عرضه شيء انتقدت عليه أحاديث بل منهم أن انتقد على البخاري إخراجه له في الصحيح مقصود ابن خزيمة هو انتقال على فليح بن سليمان حيث انفرد بهذا الوصل وخالف في ذلك مالك فمالك الموطأ رواه من طريق ضمرة وذكره من على صورة الإرسال أن عمرا سأل أبا واقد لكن ما دام عبيد الله أدرك أبا واقد عبيد الله أدرك أبا واقد فيمكن أن يكون أبا واقد أن يكون أبو واقد هو الذي ذكر القصة لعبيد الله فيكون رواه عن عبيد الله عن أبي واقد أنه قال سألني عمر فتجوز بعضه في الرواية وقال أن عمر سأل رواية فلاح مبينة مبينة موضحة مش مخالفة ما هي مخالفة لا مخالفة يعني الشيخ حتى ما عدم وجود رواية ثانية ممكن نحمل عليها كيف؟ ممكن نعم يعني لوحدها أي نعم خاصة إذا كانت في من اشترط الصحة نعم وما حكي ابن الصلاح الإمام أحمد بن حنبل من أن قول عروة إن عائشة قالت يا رسول الله وقوله عن عائشة ليس سواء واضح لماذا ليس سواء لأن يعني عائشة هي التي حكت أما أن يقول عروة أن عائشة فهو لم يحضر القصة لأنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم عروة لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم من التابعين هو نعم وكذا ما حكاه عن قول يعقوب بن شيبة على ذا أي المذكور من القاعدة نزل ثم إن حكم يعقوب بالإرسال من الطريق مع الطريق المتصلة لا مانع منه فعادة النقاد جارية بحكاية الاختلاف في الإرسال والوصل ما في إشكال فيقال هذا الطريق صورة وصورة المرسل وهذا الطريق متصل وكذا الرفع والوقف ونحو ذلك ثم يرجحون ما يؤدي وهذا قد لا يفهمه بعضهم يعني إعلان الطريق بالإرسال قد يفهم منها إعلان الحديث كلية وليس كذلك بل الكلام على الطريق هذا الطريق هل هي سليمة أو ليس بسليمة أما الحديث فالكلام عليه غير قد ينصب الكلام على الطريق وأنه فيه خطأ وفيه خدش أو خلل ولا يلزم بالضرورة تضعيف الحديث لا قد يقال الطريق هذا يعني حديث عن ابن عمر مرفوع حديث عن ابن عمر مرفوع لكن يقال الطريق الذي جاء من طريق ابن وهب عن ابن عمر الراجح أنه ذكره عنه موقوفا المرفوع جاء من طرق أخرى هذا ما أعلم نعم وأيضا مثلا الطريق من رواية سعيد بن مسيب جاءت مرسلة لم تأتي مرفوعة من طريق فلان وإنما جاء من طريق سعيد بن مسيب مرفوعا من طرق أخرى نعم. شوف الروايتين شوف روايتها أبي واقد رواية مالك ورواية فليح شوف مسلم شوف على من يقول بني مسلم يقدم ما يصحح ويؤخر ما يعيد فلا يرد هذا شوف الصحيح لا يسلم هذا كون مسلم يقدم الرواية الصحيحة ثم يذكر المعل لا يسلم له لا يسلم شيخ بتعديل ابن خزيمة بتعديل ابن خزيمة الرواية الثانية. اي ولو هذا احيانا قد يشير الإمام مسلم الى ذلك، قد يشير يشير ويبين ان الخطأ، لكن لا يلزم بالضرورة ان يكون كل ما ذكره في الاخير هو معلل. شفت الحالة يعني ها كمنهج ليس كطريقة موجودة في لا قلنا يوجد بعض المواضع يصرح بالتعليل مثل موضع هذا هنا ما صرح بقول الخزيمة، ولو قول الخزيمة رأى ذلك هذا اختي قوله، لكن رواه مسلم صحيحه وأثبته. ثم أي نعم يعني مقصود أن مسلم قصد الإعلاء خرج هذه الرواية، وهناك من يقول أن الطريق الأول يذكر الطريق الأرجح وما بعده ما فيه إعلان. نعم أقل قوة أقل قوة، هناك من يقول يعني حتى تخرج مسلم هذه الرواية قد يفهم منها الإعلان موافقا لمن لا قد يفهم على منهج من يرى ذلك. نعم لكن الصواب أنه ليس كذلك، وأحيانا يذكر مسلم التأليف. نعم ثم يرجحون ما يؤدي اجتهاده المنهج هذا مناقشة، المنهج الذي ذكره هؤلاء لأن مسلم يقدم الرواية الصحيحة الراجحة وما يذكر ما بعده يكون ماذا إشارة إلى الطرق المعلة، لأنه ذكر في مقدمة الصحيح أنه يذكر أصح الصحيح ثم ما بعده مما فيه ضعف يسير مما يستشهد به ويتابع به ثم يعبر على ذكر المعل والضعيف ونحو هذا. والأظهر أن صحيحه لم يضمنه القسم الثالث كله، ولأنه في بعض المواضع يشير في بعض المواضع يشير، وإن كان القاضي إياب بشرح على مسلم كالله قد فهم نحو من هذا هذا المعنى ورد عليه أيضا، لكن انتصر لهذا المعنى أكثر وأكثر المال البالي في هذا العصر، يعني نشره أكثر وأكثر. والشيخ ربيع له ردود عليه في كتابين، في كتابين الأول في بيان أباطيل والثاني في بيان منهج المسلم تنكيل، والثاني في بيان منهج المسلم الصحيح. ويعني أوضح الأمر في هذا، أوضح الأمر جدا في هذا الباب. نعم شيخ ضرقنا لما سئل عنه، وأيضا الشيخ مشهور له رسالة أو كتاب منهج المسلم الصحيح في جبلتين تطرق إلى هذا المبحث هذه الجزئية، ولم يعني يوسع فيها الكلام وأشار إلى ردود الشيخ ربيع وأنه بيّن خطأ الآخر. نعم شيخ ضرقنا لما سئل عن رواية أبي واقد ذكر رواية مالك وذكر رواية مرسلة لأسقط فيها أبو إدمار، شيخ هذا يقول أنه يصح رواية مالك، لكن هذه الرواية اللي هي بإسقاط عبيد الله لكن من طريق مالك نفسه. إيه نعم شيخ هو ذكر روايتين عن مالك، يعني يرى أنها الرواية التي فيها ذكر عبيد الله أرجع من الأخرى. نعم أيوة. ثم يرجحون ما يؤدي اجتهادهم إليه وقد لا يتهيأ لهم ترجيح. قال ومما ينبه عليه شيئان، أحدهما أن ثم يرجحون ما يؤدي اجتهادهم إليه وقد لا يتهدأ لهم الترجح، يعني في كون مرسل أو لا، وسيأتي في مبحث تعارض الوصل والإرسال. نعم أحدهما أن الخطيب مثل لهذه المسألة بحديث نافع عن ابن عمر عن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنوب، وفي رواية عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال يا رسول الله، ثم قال فالظاهر الأولى فظاهر الأولى يوجب أن يكون من مسند عمر والثانية أن يكون من مسند ابن عمر. قال ابن الصلاح وليس هذا المثال مماثلا لما نحن بصدده، لأن الاعتماد فيه في الحكم بالاتصال على مذهب الجمهور إنما هو على اللقاء والإدراك، وذلك في هذا الحديث مشترك متردد لتعلقه بالنبي صلى الله عليه وسلم وبمعمر وبعمر وصحبة ابن عمر لهما، فاقتضى ذلك من جهة كونه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جهة أخرى كونه رواه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا يشكلها هنا، لأن الحديث جاء من طريق عمر، فهو من مسند عمر الصحيحين. قال: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. وفي رواية أخرى من طريق ابن عمر أن عمر قال يا رسول الله، أن عمر قال يا رسول الله، فهذا رواية أخرى هذه، وهي أيضا عند البخاري. فكونه جاء من مسند عمر، مسند ابن عمر، فليس من هذا الباب. فنيهما أن ما تقدم في كون عني وما أشباهه، وها هنا يحتمل يكون ابن عمر حاضر في المجلس، إنه يحتمل يكون ابن عمر حاضر في المجلس، بخلاف حديث جبريل، ابن عمر ما كان حاضرا في المجلس، بينما نحن جلوس عند رسول الله جاء طلع علينا رجل. وهذا جمع حديث ابن عمر قال حدثني أبي عمر. نعم، فإذا جاء من رواية ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنما حدثه به عمر، يكون باب الإرسال إرسال الصحابي ومقبول. نعم. ثاني المحقق كيفي وشيخ قال وثاني أن يكون مسند ابن عمر، قالوا كيف الخاطب البغدادي قالوا فيها أن السائلة في رواية ثانية ابن عمر لا عمر إلا هي يكون في الكتاب. قال ثانية أن يكون من مسند ابن عمر، حاشية خمسة كيف يخاطب البغدادي فيها أن السائل في الرواية الثانية ابن عمر لا عمر إلا أن يكون الكفاية أن ابن عمر هو الذي سأل. إيه لكن هنا واضح أن ابن عمر أن عمر أنه سأل، أن عمر هو سأل، أن عمر سأل، يعني في في في في الكفاية فيه السقط هذا. نعم، لكن هو السائل هو عمر رضي الله عنه. نعم، ممكن. ثانيهما أن ما تقدم في كون عني وما أشبه في كون عن وما أشبهها محمولا على السماع، والحكم له بالاتصال بالشرطين المذكورين وهو في المتقدمين خاصة، وإلا فقد قال ابن الصلاح: لا أرى الحكم يستمر بعدهم فيما وجد من المصنفين في تصانيفهم مما ذكروا من مشايخهم قائلين فيه، مما ذكروه من مشايخهم، مما ذكروه عن مشايخهم قائلين فيه ذكر فلان قال فلان ونحو ذلك، أي فليس له حكم الاتصال إلا إن كان له من شيخه إجازة، يعني فإنه لا يلزم من كونه سمع عليه أو أخذ عنه أن تكون له منه إجازة. يعني هذا الكلام فيما تقدم، أما فيما بعد على نهاية انتهاء عصر الرواية صار فيه نوع من التساهل. نعم. قال: بل كثر استعمالها بين المصنفين في التعليق، وتعمد حذف الإسناد، وهو فيما إذ لم يعزو ما يجيء بها لكتاب أصلا، يعني كأن يقال في الكتاب الفلاني عن فلان أشد. نعم. قال: وكثر بين المنتسبين إلى الحديث استعمال عنهم في ذا الزمن المتأخر، أي بعد 500، إجازة بالنصب على البيان، فإذا قال الواحد من أهله قرأت على فلان عن فلان أو نحو ذلك، فظن به أنه رواه بالإجازة. يعني هذا الذي اشتهر وانتشر فيه تساهل. نعم. وهو مع ذلك بوصل ما، أي بنوع من الوصل قمن بفتح القاف وكذا الميم للمناسبة، وإن كان فيها الكسر أيضا. أي حصل قمن. قمن هو الأشهر كما جاء في الحديث. قمن أن يستجاب له، لكن قال قمن في مناسبة. في البيت في ذا الزمن إجازة وهو بوصل ما قمن. نعم. أي حقيق وجدير بذلك على ما لا يقف. نعم. وإنما لم يثبت ابن الصلاح الحكم في أنه رواه بالإجازة لكونه كان قريبا من وقت استعمالهم لها كذلك وقبل فشوه، وأما الآن فقد تقرر واشتهر فليجزم به يعني في استعمال من هذا. نعم. وقول الراوي أن فلان وقول الراوي أن فلان يعني أخبرنا فلان أن فلان وقول الراوي أخبرنا جدار أخبرنا نعم وقول الراوي أخبرنا فلان أن فلان حدثه سيأتي في أواخر رابع أقسام التحمل حكاية أن ذلك إجازة مع النزاع فيه. كم الشهر؟ 23 كم أذى العصر؟ 37 ها؟ 37 يكتفي بهذا.